جل وسلم الله سبحانه وتعالى لله عز وجل كل سنة نستكمل أصول التلقى والاستزادة عند أهل السنة والجماعة. وأعيد على مسامحكم ما أخذناها من هذه الأصول، وهي كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه، وما خالفهما أبطلوه. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إجماع السلف الصالح وكتب شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم، لا يقبلون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عينه، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أنكر. الأصل الذي يليه أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. الذي يليه أهل السنة والجماعة، الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. الذي يليه لا يجيبون على العادي في طلب العلم ما يدل على الحقائق. الذي يليه أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية. وقلنا أن تعظيم النصوص الشرعية له ثلاث علامات وأمارات. الأولى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدى. الثالثة وهي سرعة الاستجابة للأمر الشرعي أو للنص الشرعي. وهذا الذي سنتكلم فيه إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء. فنقول سرعة الاستجابة للأمر الشرعي أو للحكم الشرعي، والذي يعنيه بسرعة الاستجابة أي بسرعة الامتثال، سواء بالفعل أو بالطرق أو بالمعتقد، لأن نصوص الشريعة لا تخرج عن الثلاثة: خبر مصدق وشيء أمر منفذ إما بالفعل وإما بالطرق. هو ده كل الدين. طيب علم الإخوان إن مسألة سرعة الاستجابة أو الامتثال، هذا العلامة التي وضعها العلماء تدل على تعظيم النص الشرعي، العلامة دي يا أخوانا مبنية على معتقد، ويستحيل أن تتحقق بغير المعتقد، وهذا الذي يركز عليه عند عامة الناس. لأن إشكاليتني مثلا يجي الرجل يتكلم بأمر شرعي: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، امروا النساء أن يتحجبن، لا تلمسوا على قراعة الطريق، اللي هي الأمر الشرعي، بتجد من القوم عزوف وتسويف وطراح، وممكن يسمع كلامك ويرفض. طيب السر في الله، يعني أين موطن السر في عدم استجابة والامتثال من كثير من القوم الأوامر الشرعية؟ واخد بالك، أول المعتقد يا أخوانا هو أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن أوامر الشريعة بأخبارها وبأوامرها وبنواهيها ما شرعت إلا لنسعد في الظاهر. المعتقد ده لو وصل عند أي واحد قل أن يسوف أمر شرعي، قل. ولكن التسويف يأتي متى؟ يأتي من خدش في هذا المعتقد. أنت عندك عقيدة فعل إن الشريعة هذه الامتثال لها والتمسك بها والمشي على منهاجها يترتب عليه السعادة لنا في الدنيا والآخرة، ولا ما عندكش المعتقد ده؟ الجواب إما أن يكون عندي أو ليس عندي. فإن قال ليس عندي نقول لك تعالى بقى نقصره عندي، إيه الإشكال يعني؟ نقصره عندي. قال الله عز وجل في التنزيل: ومن أصدق من الله قيلا فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضر ولا يشقى. ده خبر من الله عز وجل يخبرنا فيه الله عز وجل أن من اتبع هدايا لا ضلال ولا شقاء، لا خوف ولا حزن. خبر من الله، لا ضلال ولا شقاء، أي في ضلال في الدنيا أو شقاء في الآخرة، يعني يعيش في الدنيا على بصيرة وعلى هدى. طيب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف مما يقدم عليه ولا حزن على ما تركه. ودي مقومات الحياة السعيدة على وجه الأرض. طيب الاعتقاد ثبت عندك أن التمسك بنصوص الشريعة فيه سعادة لنا في الدنيا قبل الآخرة، يأتي الأمر الثاني إذا كنت تعتقد، لماذا لا تمتثل؟ ولازم تفهم هذا. يعني انت عندك عقيده ان اوامر الشريعه نسعت في الضرائب. طيب ومن جمله اوامر الشريعه ترك الغيبه والنميمه وعدم النظر الى النساء وعدم السماع المحرم، اوامر شرعيه. طيب لما انت هممت بالنظر الى المحرم او سماع المحرم او الكلام المحرم، اين المعتقد واين اثره عليه؟ هو ده يا اخواننا طب الرحب والمبحث، الاعتقاد الجازم بان الشريعه التمسك بها سعاده في الدارين، الدنيا قبل الاخره. لذلك اخي الفاضل اذا نظرت الى تصرفات القوم تجد عجبا في العلوم الكونيه. في العلوم الكونيه ياتي علينا اهل الاختصاص بغض النظر عن شريعته ويطرحون في الاسواق علاجا معينا او عشبا معينا او سياره معينه الى غير ذلك من مستخدمات الحياه ويروجون لها. ايه اللي بيحصل من الناس؟ سرعه الاقبال على الشيء. لما؟ لانه عنده عقيده ان المعمل الفلاني او الجامعه الفلانيه كلامها ثابت. فلما قالوا العقار ده جربناه على فئران التجارب وجربناه على كذا وجربناه على كذا وجبناه النتائج بتاعته 99% القضاء على الفيروس، حال المرضى ايه؟ اقبال غير عادي وسرعه امتثال ويبيع كل ما يملك محمود. يعني اللي فعله ده ما يعبش عليه. ولكن هنا بقى ما الذي حملك على هذا؟ حملنا على هذه التجربه والاعلام والمعمل وفلان كان عنده وفلان كان عنده وربنا شفاه. طيب يبقى اذا انت اقدمت على الفعل من خلال انتبه الاستدلال المحقق، صح؟ من خلال ايه؟ الاستدلال المحقق. طيب النقل المصدق عملت فيه ايه؟ هو ده يقول لك شكرا. انتوا معايا في الجزئيه دي؟ دي بقى اريد ان تصل لعامه الناس. واخد بالك؟ انت ما تستجيبش ليه؟ مع اعتقاد بس اهم حاجه قبل ما تتكلم معاه، لما لا تستجيب؟ رسخ عنده المعتقد الاول بحيث اذا حاول ان يفر منك امسكه بالبطاقه. ما هو ده اساسا انا مش معايا ازاي؟ انت عندك عقيده ان الشريعه كلها خير وما امرنا بها ربنا عز وجل نسعى في الضرائب. اه طب ما بتحلقش شعرك زي ما الشرع قالت فيه. واخد بالك؟ ما بتلبسش ملابسك زي ما الشرع قالت فيه. لما ابوك مات ما عملتش اللي الشرع قالت له ليه؟ لما جوزت ابنك ما عملتش، وهكذا. واخد بالك؟ ليه؟ اصل العقيده هي التي تحرك الشخص. لذلك في سنه 1932 امريكا لقوا خلاص هتقع. فالمهم عملوا اجتماعات وتمشي قالوا العلاج الوحيد تحريم الخمر. لازم نحرم الخمر. طب نعمل ايه؟ الصرافه. في حقائق وارقام بس مش موجوده معايا الان. بداوا يمهدون للقانون ازاي؟ عن طريق التحذير من شرب الخمر وعن الاضرار المتولده عن الخمر. كويس الكلام ده كلف. واخد بالك؟ طباعه اوراق وتوزيع واعلانات والمرئيات والمسموعات والكلام ده كله. بعد ذلك سنوا القانون وبداوا التنفيذ سنه وست اشهر. ورجعوا في تاني. لما؟ لأن أنت بتحارب أقوام على غير عقل. واخد بالك؟ وهو ده أساس الدعوة الدينية. تدعو الناس من خلال العقيدة. أما مجرد أوامر، الأوامر مؤسسة، ما أنا ممكن أطلع على المنبر أوصلك كل الأوامر في 10 دقايق وأنزل. إياك وكذا وإياك، ولكن الرجل قدامك ما عندوش عقيدة. ما عندوش شيء راسخ في القلب يتحرك من خلاله. فمن اجل هذا تجد كلامك كله لا شيء. ممكن قدامك واحد يهز دماغه ويبكي شويه وبعد ما يطلع كانه ما سمعش شيء. لما؟ لان دعوتك له ليست على اساس المتين، ليست على عقيده. انظر ما حدث في هذه البلده التي سميتها لكم وانظر ما حدث من الصحابه. وتعرف الفرق على طول. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الرد إيه؟ أحسنتم، انتهينا ربنا. ليه؟ عقيدة، عقيدة. تعلمون يا إخواني، إذا استعنا بالله وفعلا بدأنا نوسخ في قلوب العامة المعتقد، قل أن ينحرف شخص وقل أن يتأخر في تنفيذ أمر. ومن جرف الناس وراء دعاة الفتنة إلا لما اختل العقيدة. ربنا تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وعند الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال الإمام مالك: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أوله. دي عقيدة. يبقى حينما يحدث شيء لازم عند عقيدة. اللي أنتم بتهدد من الدين، لا، مفيش في خير. الدين كله في خير لي في دنياي وفي الأخرى، في عاجلي وفي آجلي. فإذا رسخ المعتقد عند الرجل لن يتأخر ولن يتمنى ولن يتكاسل، بل سيكتفي. ليه؟ عن عقيدة. لأنه لا يوجد قط على وجه الأرض رجل عنده إصارة من علم ومسكتر من عقل لا يريد أن يحيا حياة سعيدة. كم مش نقول أي عقل على وجه الأرض يحيا سعيد؟ كم خلص ما في الشرشة، ما في الشرشة. ومن أجل هذا تجد عامة الناس إذا حدثتهم عن المعتقد، مش معنى معتقد تقول له بقى صفات ربنا عز وجل وثلوثية وسلبية وصفة ذات وصفة خبرية، لا، هو مش هيستوعب كده. قول له عقيدتنا هي ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا ليستكثر لنا من يستكثر من قلة أو ليتقوى من ضعف أو ليبني من فقر، حشا وكلا، هو غني. ما شرع عليه لنسعد في الدارين الدنيا قبل الآخرة. كيف تحقق السعادة؟ بالامتثال للأوامر. واخد بالك؟ لذلك مثلا عندنا كده في القرى وبتاع، لما واحد مثلا يكون عنده شوية مرض ولا حاجة، وبتحصل معانا احنا اللي احنا عندنا علم متعلمين علم كوني والكلام ده كله. قلت عند واحد صديق مرة وقال لي: اسمع عشان تقول لي العشب ده، وتقول لك قال لي ممتاز لمرض السكر. قلت له ها؟ ما كانتش معاه. بدأت تسأل نفسك: أنت إيه اللي ضرارك؟ أنا واثق فيك ويستحيل أن يدلني على الشر، بس مع احتمالية الخطأ ولا لأ؟ أنت معايا بخير؟ فكيف بالنقد والمصادقة؟ وصلت؟ دي بقى تنقل للعمل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليملقه على دماغه، دي أثر عندي عقيدة، مش مجرد امر جاهل. ومن اجل ذلك تجد كما قالت عائشه رضي الله عنها وحديثها في البخاري: اول ما نزل من القران ايات الانتصار المفصل، والمفصل من اول الحجرات لحد اخر القران او من قاف على قولين الاهل يعني، واخد بالك؟ اول ما نزل ايات الانتصار المفصل فيها ذكر الجنه والنار، مثل العقيده، حتى اذا ساب الناس ايقنوا بالمعتقد وايقنوا بصلاح الشريعه. انزل الله تحريم الخمر وتحريم الزنا، ثم قالت عائشه: ولو كان اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا. وخبر لا تزنا لا ندع الزنا ابدا، ولكن هو في الاول حطوا له معتقد. ايه المعتقد ده؟ اسمع انت، خلاص ربنا عز وجل قدر في الازل ان انت تيجي على ظهر الدنيا، وجاي مرحلة مؤقتة للمشي. المرحلة دي بعدها حياة أبدية. الكلام ده مستقيم علمك؟ طيب هل عندك مال تسعد في الدنيا والسعادة في الآخرة؟ إذا على كتف تعالى سهل. وبناء على ذلك لما تيجي بقى تركز المعتقد عند الناس وتقول للرجل: اسمع، ربنا عز وجل قال في التنزيل: ها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالهن. لك على مال سمع وطاعة، ليه؟ عنده عقل. فيبدأ يلبس المرأة الحجاب ويلبسها النقاب وما تدخلش إلا الضرورة. ليه؟ ما عنده عقل. واخد بالك؟ الرجل التاني فاتح قهوة وبيخرب في البلاد والعباد، عنده عقيدة لده مخالفة وده فساد وسيترتب عليه شر عظيم يتهد. لكن نبدأ نلقي أوامر للقوم دون تنسيخ المعتقد وهو أن التمسك بالشريعة سعادة في الدارين. اتكلم من هذه السنة الزيادة ولا شيء. انتوا قاعد هنا في بسيطة. يبقى معتقد إن الشريعة التمسك بها نسعد في الدارين في كل شيء. لذلك دائما نقول لكل أخ حب يتزوج أو وقع خلاف بينه وبين أهله الحمد لله قل له يا أخي الفاضل كلمة ورد الله بينك وبين زوجك يا أمة الله قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. خصوص يا بنت بتجوز عشان ايه؟ نكمل دنيانا. لو لان الله عز وجل جعل ميلا في لك وميلا لك في ما فعلت هذا الامر يبقى عاوزين نعيش صح. كيف؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. انتبهوا لهذا الكلام. ترسيخ الاعتقاد عند عامه الناس هيسهل عليك كثير. زي ما بنيجي نتكلم مثلا ايه؟ من ضمن الاشياء اللي هي تنفعك في الدعوه الى الله عز وجل تريد ان تحمل الناس على الاتباع. يتبع اكبر وسيله تحمل المسلم على الاتباع ان تظهر له انه متناقض في سلوكه. قل له انت صلي الظهر الله ركعت لك مش هيرد عليك ولما جيت تتوضا بدات بكذا وانتهيت بكذا ليه وبتمسح على الشراب من فوق ما تمسحش من تحت ليه أقول لك هي جت كده يعني أنت تتبع في بعض الأمور آه تم لماذا اتبعت هنا وتركت هنا؟ رد على بعض. الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بكيف تحلق شعرك وأي شعر تتركه وأي شعر تحلقه. واخد بالك؟ الذي أمرك بالطواف حول البيت سبعا وتبقى رايح وأنت مبسوط نفسي أروح أحج وتفصل النخلة والجمل بتاعك على البيت. واخد بالك؟ هو الذي أمرك أن تحب فلان وتبغض فلان فكيف اتبعت هنا وتركت اتباعه؟ يبقى متناقض. ما لابد تكون تجيب لي برهان على الكلام ده. وبعدين برضه تقول يبقى الشاهد كله قبل أن أذكر أمثلة من حياة سلفنا الصالح على سرعة الامتثال للأمر الشرعي لابد أن نستوعب ده مبني على إيه؟ مبني على عقيدة. ما هي العقيدة؟ أن التمسك بشريعة الإسلام فيه سعادة الدارين الدنيا قبل الآخرة. واحد بقى يقول لك لا أنا مش عاوز أعيش سعيد قل له خلاص ريحتني مع السلامة أنا هعمل لك إيه؟ وده طبعا مع الإنسان إيه مخبرته. لذلك لما نقرأ بعض الأمثلة والنماذج من حياة سلفنا الصالح في سرعة الامتثال لا تأخذك الدهشة والاستغراب. لما؟ أصل دول أصحاب عقيدة عندهم عقيدة فلما رصت في قلوبهم خلاص كل ما في الأمر أنا وصلت المرحلة هي بس شور لي من أوله بس مش عارف مش أكثر من كده. أنا عندي عقيدة رصت وعارف أن الله سبحانه وتعالى شرع لناس على الكلام ده كل بقى أمشي زي يمين ولا شمال خلاص ده الله سهل. لكن تبدأ تبقي الأوامر وتحذر من النواهي وبكذا وبكذا دون ترسيخ الاعتقاد لا كده بالضبط شأنك كمن يكتب على الماء أو يخوض في الهواء. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الزبير بن العوام ماش مشكلة اكتب يا أخي أمثلة تبين سرعة الامتثال والاستجابة للأمر الشرعي بس هي مبنية على عقيدة ولا لا؟ هي أهم شيء مبنية على عقيدة إيه هي؟ زي بالظبط كده أنا واثق في الحق الوحيد وهو إن شاء الله محل ثقة الراجل لا ينصح لي إلا بالخير خلاص ساعة مثلا يعني ما حصل أي إشكال أقول له لا أروح أشاور الحق شاورت قال لي قلت له حاضر لما أثق فيه فاكرين ان احسنتم لانفسكم وهتنساه ومع ذلك وثقت في الرجل مع انه لما نصحني ما نصحني لسواد عيوني ده لنفسه لانه ابتغى الاجر من الله عن طريق انه ينصحني ومع ذلك استجبت له فكيف إذا كان الأوامر من الله الغني الحميد السميع البصير العليم؟ أعمل يقول لما يكون المعتقد تظهر، وأهم شيء نبدأ نستعين بنا ونطبق على أنفسنا وننشر الناس زي بالضبط كده. ربنا عافينا وإياك، واحد عنده مرض الأطباء قالوا بس الحمد الحمد لله لقينا العلاج والفضل لنا النتائج 100%. الله لو وصل هيباع عياله هيباع، واخد بالك انت ازاي؟ دي طريقه البشر ودي محمود على الجمله. لا نريد هذا في شرع الله. ساعات بقول لك يمين هي يمين وشمال يبقى شمال، مش معنى ذلك العصمه لا، ولكن ان زلت قدم بترجع الى الله بسرعه، ودي طبيعه البشر. وربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الغفار حتى نذنب ونستغفره فيغفر لنا. روى الامام احمد بالسند الصحيح من حديث الزبير بن العوام لما كان يوم احد، لما كان يوم احد اقبلت امراه تسعى تجاه القتلى، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم المراه المراه، يعني انه المراه. يقول الزبير فنظرت فتوسمت انها امي هي صفيه بنت عبد المطلب. لك ان تتخيل كده القتلى بضع وسبعين من الشهداء فعل بهم وفعل في ساحه القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مع الصحابه عشان بقى يبحثوا يقولوا في الشهداء، وإذا هم على هذه الحالة إذا امرأة تأتي من بعد مقبلة تجاه الموت أو قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة المرأة، يعني إيه؟ أحيل بين المرأة وبين النجم. فالزبير يبص يقول توسمت أنها صفية أمه. يقول الزبير وكانت امرأة جلدة برزة، يعني جديدة. فلما ذهبت إليها ووقفت أمامها بحس إيه؟ يمنح. يقول فلكذتني فصرعتني، زأته وأعدت ومشت. طب نوقف زي دي؟ فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك ألا تتقدمي، فوقفت. شوف يا اخوانا مدى العقيدة ومدى التربيه. نحن كم من رجل وكم من امرأة يعلم ان ده غلط وده ما ينفعش وده لا يجوز والكلام ده كله، ومع ذلك ماشي. لما؟ الاعتقاد معدوش. لو صح الاعتقاد لاستقامت الجوارح. فلما قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليك الا تتقدمي وقفت. ما عادش ينفع بقى ادهوس. لما؟ سرعه الامتثال. فأخرجت ثوبين وقالت خذ هذان كفنا لأخي حمزة فقد فعل به وفعل. ومطرقا لا يكلفك كثيرا إذا صح المعتقد عند الناس، لا يكلفك كثيرا وليس فيه أي شيء. طيب لذلك في قصة البراء بن عازب، في قصة تحويل القبلة وحديثه عند البخاري، يقول البراء بن عازب صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة جهة المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يجب أن يصلي إلى البيت الكعبة، فأنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى المعتمد كانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. فواحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم الظهر ومشي، فمر على أقوام يصلون لبيت المقدس وهم ركوع، فوقف وقال أشهد أنني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه البيت. الرواية تقول إيه؟ فاستدار القوم وهم ركوع. شفت يا أخويا شوية الفكرة؟ أنت عارف يعني يستدير وهم ركوع؟ لان انت عشان تصلي بيت المقدس تكلف المدينه لازم تستدبر الايه؟ الكعبه. يعني معنى ذلك لو احنا اتغيرنا هيبقى المأموم امام والمأموم والامام مأموم، ومع ذلك استمروا وهم ايه؟ وهم ركوع. امتثال سرعه الامتثال. وهنا طبعا في الحديث دليل قطعي على قبول خبر واحد، لان الذي اخبره رجل واحد، انا ما اعرفش هو مين بس مصر تربوا على تصديق خبره، فقال له اشهد انني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه البيت، فاستدار القوم وهم ركوع. معايا قلنا سرعه الامتثال للامر الشرعي. او سرعه الامتثال ما يتنقل. لا يدفع قدام. الحديث عباره عن ايه؟ سرعه الامتثال وتنفيذ الامر الشرعي. روى الامام مسلم من حديث ابراهيم التيمي عن ابيه قال كنا عند حذيفه بن اليمان فقال رجل لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت. قال حذيفه انت تفعل ذلك؟ قال نعم. قال حذيفه والله لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الاحزاب، ليله الاحزاب، واخذتنا ريح شديده وقرب، والبرد الشديد. طبعا غزوه الاحزاب خير وصف للصحابه في غزوه الاحزاب ما قاله رجل. انظر واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، ده للمؤمنين، وتظنون بالله الظنون للمنافقين. وضحت؟ لان الجيش كان فيه منافقين، حتى ان بعضهم يقول يا عبر محمد بن كروز كسرى وقيصر واحدنا لا يامل ان يذهب الى غائطه. فكان هؤلاء القوم هم المعنيون بقوله تعالى وتظنون بالله الظنون، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الوقت الذي وصفه ربنا عز وجل، حتى ان الصحابه يقول كان احدنا من شده الخوف والبرد لا يستطيع ان يقوم يقضي حاجته. تمخيط لمثل هذا الظروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه من رجل ياتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنه. حذيفه بن اليمن يقول والله ما تكلم منا رجل واحد. وإذا أردت أن تمعن المطر الصحابة ما آمن ولا أسلم إلا لكي يكون رفقاء النبي السلام في أرض المحشر وعلى الصراط وفي الجنة. في غير كده لنا؟ ومع ذلك النبي السلام علق هذا لرجل أن يقوم ويأتي بخبر القوم. فذلك يقول والله ما قام منا رجل واحد. حتى جاء الأمر للمرة الثالثة ما قام احد، لان هنا كما قال الاصوليون الامر هنا على فرض الكفايه. النبي صلى الله عليه وسلم قصدني، واخد بالك؟ فكل واحد لكن مش ما ليست بمقصود. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفه. هنا سرعه الامتثال. قال له قم. طب جو برد. الامر الشرعي من الله فيه سعادتك، بس قم. يقول حذيفة فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر بقى لما سرعة الامتثال، ودي مسألة مهمة جدا، حينما يمتثل العبد للأوامر الشرعية وإن كان عنده شيء من الضعف يتولاه ربه، يتولاه ويعينه ويسدده ويقويه، فهو عز وجل ارحم بنا من الام بالولد. بس المين ده؟ هذا اللي يسرع في الامتثال. ممكن مثلا انت تكون مثلا راجل شغال ولا حاجه وجات لك ترقيه عظيمه، واخد بالك، وفيها فلوس كتير، بس فيها شيء من التنازلات عن شريعه الله، فانت بشر وضعيف، فتبدا مش عارف تعمل ايه. واخد بالك؟ هنا جزئيه بقى اتحفك بها دلت عليها النصوص. ضع نصب عينيك ابتداء الامتثال حتى يعينك الله. يعني بالظبط ايه نص الشرعي ما تتنازلش عن حاجه. طيب بس ممكن مش ممكن لا شيلها من دماغ المريض. انت الاصل عندك الامتثال. طب بس المساله صعبه. انوي الامتثال والله عز وجل حاشا ان يتخلى عنك. ودي مساله مهمه جدا لابعد الحدود. يبقى حذيفه بن اليمان قال ما كان لي من بد من الطاعه. طب البرد مش البرد لا ما تشغلش بالك بقى انت هتطيع. طب والعمل هناك اله لن يتخلى عنك. يقول حذيفه فلما قمت عشان يروح كانني امشي في حمام من شده الدفء. انت عارف الكلمه دي تفسيرها العلم ايه؟ صفه الراجل بتاع فيزيقا وبتاع كيمياء تفسيرها العلم ايه؟ لان يقول لك الجسم اللي هو فيه حراره وحطته في مكان منكشف الحراره بتنتقل منه بالاشعاع. يعني الكوبايه مش بيلها مولعه دلوقتي برد راحت فين؟ طب انا جنبها مش عارفش بحراره بالاشعاع بتنتقل. طب لكي نحتفظ بها شوف بقى ورق فضي مش عارف ايه الدوشه بتاعت المجد. طب حذيفه ماشي وعبر الخضه وعدى الناحيه الثانيه وهو يقول وهو صادق كانني امشي في حمام من شده الدفء. التفسير العلمي اللي ماشي في غرفه ازاز ما فيش فيها خرم ايده وماشي الحال ضخمها شويه البخار وقفلنا المحبس بتاعها وتنوا ماشي ما لهاش دخل الخرم. يبقى هنا الله عز وجل تولاه وايده. انظر فذهب حذيفه بن اليمان ليقوم بالمهمه المنوطه به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب اتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. تذعرهم يعني ما حدش يحس بك. يقول فذهب مشي بالقوم بالليل واذا بابي سفيان بن حرب او قضى نارا يعني يستدفئ به. يقول وكان في مرمى سهمي. في مرمى سهم يعني هطلع السهم احطه في قوس اشد الوتر اموته وده مش بالكاف. يقول حذيفه فاخرجت السهم ووضعته في كبد القوس وهممت فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث شيئا. خلاص طب ده كافي. بس هو قال لك ما تعملش حاجه امتثال. يقول فرجعت فلما وصلت اليه اي الى النبي صلى الله عليه وسلم قررت. قررت يعني شعرت بالبرد. شلنا الغرفه الزوجيه هيك احنا ايدناك لما امتثلت. رجعت مع اصحابك شانك شانهم الامتثال. سرعه لذلك لعلكم تذكرون لما انزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الايه يقول ابو هريره حديث عند مسلم شق ذلك على الصحابه فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه الصيام الجهاد وهذه الايه لا نطيق العمل بها. قال اي ايه؟ قال ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الروايه تقول فعظم النبي سقط له وقال اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا. طب بس لا استطيع. لا غلط. لا تكليف الا بالمقدور. واخد بالك قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالها القوم وزالت بها السنتهم واقتنعوا يعني واعتقدوها أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نسخة الآية. يبقى الشاهد سرعة الامتثال للأمر الشرعي دي إخواننا منشأ عن اعتقاد. إيه هو؟ سعادتنا في التمسك بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم والامتثال بأوامره. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله يقول جابر لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم

لا يخرجن أحد منكم بمفرده. أين هذا الذي خلق؟ فزعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي حملته الريح لما وصل بقى جبال طريق أهدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة طويلة. هذه بالتعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يوقره ولم يعظم. ركز بقى هنا، التوقير والتعظيم هنا معناها إيه؟ الامتثال. انتبه الامتثال. لذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك واقترب من المدينة ولم يبقى على المدينة إلا ليلة، فجه قبل المدينة فترة معينة بزمن وقال إيه؟ سنعسكر هنا حتى نصلي الفجر ثم ندخل المدينة. ونهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وقال أمهلوا، ما حدش يخش المدينة دول، أمهلوا حتى تنتشر الشعثة وتستحل المغيبة أو المغيبة. يعني ما حدش يخش المدينة خالص، احنا بيت الذي هنا الخبر الصحيح ينتشر. ايه ده سيدنا النبي رجع من تبوك والصحابة خلاص، كل واحدة بقى جوزها في المعركة وراجل جه تستعيد ملكها. الرواية بتقول ايه؟ تقول ايه؟ فانسل رجلان استجابوا ام لم يستجيبوا؟ لم ينتثروا، انسل رجلان خفيا. شفت بقى العقوبة عامله ازاي القدرية؟ فوجد كل رجل مع امرأته رجلا يفجر به. انتبهوا الامتثال وصرخة الاستجابة ينشأ من صحة المعتقد. أيضا إخواني من جملة علامات تعظيم النص الشرعي، ودي مهمة جدا وأخرتها لتكون هي نسخ الكتاب. يبقى احنا قلنا التعظيم كم علامة؟ فقط تانية تالتة تالتة خلاص كده تانية الوقوف عند حد وعدم التعظيم. أولى الناس بالامتثال لما نقول نحن نحن بحيث يكون لدعوتنا صدى. إذا تكلمت مع القوم تتكلم بكلام خرج من القلب. العلامة بقى الأخيرة وهي لا تخرج عما ذكرناه ولكن أفردت لعظمها. قال علي بن أبي طالب إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موجود عندك، فظنوا به الذي هو أهناه وأفقاه. ثبت مكتوب عندك، مكتوب مكتوب عندكم مذكرة ولا لا؟ طيب اكتب. قال علي بن أبي طالب إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به أي بالحديث الذي هو أهناه وأفقاه. إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأفقاه. معنى كلام جيد. ويأتي مثال، أنت مثلا قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهم تطرق إليك من هذا الحديث فهم غير صحيح، أخبرك؟ لا، اتهم ظنك وظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالحديث الخير حتى تقف على كلام أهل العلم. يبقى مثلا إيه؟ نسمع في الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عند أم سليم ويبيت عندها ويقيل عندها، وكان ينام في حجرها وتفلي رأسه. ازاي واياك ان تظن غير الصواب، ان فعلت ذلك ما عظمت النص. تم فعلها لي محلول، حلها العلماء. كانت ام سليم خاله النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه، خلص وهذا المكان. مثال ذلك اكتب بقى عندك، مثال ذلك جاء رجل إلى النبي، الحديث عند أبي داود وسنده حسن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عند ابن ماجه بن عفان، حديث رواه ابن ماجه وسنده صحيح، عن عبد الله بن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن امرأة لا ترد يد لامس، إن امرأة لا ترد يد لامس، ها؟ ده أنت اللي فهمته كده؟ أنت فهمت أخوه بالمصفحة وأخونا بقول لك كده؟ لا، ما هو ده بقى هو. إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها فارقها. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحبها. قال: أمسكها واستمتع بها. خدت الحديث ثاني. جاءت امرأة رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال له: فارقها. فارقها يعني ايه؟ الله. فقال الرجل: اني احبه، ما اعرفش استغنى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسكها واستمتع بها. تيجي ازاي وهي لا ترد ايه؟ يد لامس. واخد بالك؟ يبقى سمعنا الحديث اشكل عليه، لا انا اتهم ظنه واظن بالحديث افقاه واهناه. ازاي؟ كن عجز عجزك لكنت، اما انك تسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم دي مشكله كبيره، هذا يتنافى مع الطاعه. ابتداء الفاضل. قال الامام احمد: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليامرهم أن يبقيها مع فجورها. يستحق. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها، مع فجورها. وتفسير الحديث لا يخرج عن ثلاثة حالات: الأولى لا ترد يد لامس كناية عن الفاحشة، وهذا نقطع باستحالته، مظبوط كده؟ طيب. الثاني لا ترد يد لامس أنها تتصرف في ماله وتنفق لكل من يريد، يعني إدها فرض لا ترد يد لامس، أي واحد أول حاجة تجيبه. القول الثالث أنها رجلة، رجلة يعني فيها نوع من أنواع الترجل، تتشبه بالرجولة، أنها رجلة عندها توسع في مخاطبة الرجال والكلام معهم. ولا تبتعد عن الرجال، ولا تبتعد عن الرجال. وقد يلمسها رجل مجرد لمس دون الفاحشة. لا يعني إيه مثلا، يعني أضرب لك مثال، ممكن مثلا احنا ماشيين في الطريق والطريق زحمة، تجد بعض النسوة تقوم واقفة جنبي في الطريق كده وساكتة، وممكن تجلس حتى يمر الزحمة، تجد واحدة تانية تمشي ايه في الزحمة في وسط الناس، هي دي بقى لا ترد لا تلمس. واضح يا اخوانا؟ فالشاهد حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات التعظيم أن نظن به إيه؟ أهناه وأفقاه. فإن فعلنا ذلك نكون حقا عظمنا النصوص الشرعية بالعلامات الثلاثة: عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الأمر الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، الأمر الثالث سرعة الامتثال والاستجابة للأمر الشرعي. نعم حاضر. في الوقت الجاي عبد الله بقى خمس دقايق، هذا خمس دقايق عمال. طيب الحالة الأولى يا أخي الفاضل الفاحشة، وقلنا نقطع باستحالتها. الحالة الثانية تتصرف في ماله وتنفق لكل من يريد. الحالة الثالثة أن المرأة عندها توسع في مخاطبة الرجال والكلام معهم، ولا تبتعد عن الرجال، وقد يلمسها الرجل مجرد لمس دون الفاحشة. يعني نحمل الحديث على المعنى الطيب الذي يستقيم مع بقية النصوص. هيكون كده كده يبقى احنا انتهينا من هذا الأصل اللي هو تعظيم النص الشرعي. الأصل الذي يليه ننتقل إليه إن شاء الله اللي هو إيه؟ الاعتماد على السنة الصحيحة؟ ولا صح فهم النصوص؟ الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أرجو إن شاء الله أن ننشغل بالأسفار الشرعية ثم نصلي المغرب ونستأنف دروسنا، ونسأل الله بإخلاص القول والعمل.